بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نستكمل بإذن الله عز وجل مدارسة هذا المتن المبارك مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وصلنا عند قوله رحمه الله: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. والمقصود في هذا الفصل بيان صفته الخلقية، يعني بيان صفات يعني وجهه وطوله ومشيته وما يتعلق بذلك. ونستفيد من معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أمورا: أولها زيادة محبته صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان كلما استزاد من معرفة صفات من يحب ازدادت محبته له. لذلك إذا قرأت في صفاته عليه الصلاة والسلام وفي جمال خلقه وما حباه ربه سبحانه وتعالى من حسن الخلق والخلق، لا شك أنه يستزيد حبا له عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية: حتى لا يخادعك الإنسان ويخادعك الشيطان عفوا ويأتيك في المنام زاعما أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، وبالتالي من رأى في منامه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ما صفة من رأيت؟ فإذا وصفه كما ورد في صفاته عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك أنه فعلا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، وإلا يعلم أن هذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام شرف، ولكن لا ينبني عليه حكم زائد. يعني لو فرضنا مثلا أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: افعل كذا وكذا وكذا من الأمور، فإنه لا يشرع أن يفعلها إذا لم تكن واردة أصلا في الشريعة، فإن الأحكام الفقهية والشرعية قد انقطعت بموته عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يرى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يعني من باب المبشرات ومن باب الرؤى الصالحة. ففائدة معرفة صفاته عليه الصلاة والسلام هو أن يعرف أنه فعلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بهذه الصفات الواردة. المصنف هنا رحمه الله عقد فصلين: الفصل الأول في سرد الآثار الواردة في صفاته عليه الصلاة والسلام، والفصل الثاني الذي يليه في بيان غريبها، يعني سيشرح الألفاظ الواردة الغريبة في الفصل الآتي. قال رحمه الله: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين أمين أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. يعني كان يتغزل به رضي الله عنه بهذا البيت إذا رآه مقبلا عليه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى، هذا أحد الشعراء المعروفين عند العرب، في هرم بن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. يعني كان يتمثل عمر رضي الله عنه بهذا البيت الذي مدح به زهير بن أبي سلمى هرم بن سنان بقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. فكان يطلقه عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. يعني هو الوحيد الذي يستحق الوصف الوارد في هذا البيت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: وهذا الأثر عن علي فيه صفات دقيقة يصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة. يعني ليس، لأن البياض كما تعلمون درجات، هناك بياض يعني شديد قريب من البرص، وثم لا يزال البياض ينزل ويتدرج، ومن أجمل ما يكون من بياض هو البياض المشرب بحمرة خفيفة، يعني ليس بياضا ناصعا جدا أبهق كالأبهق، ولكن بياض مشرب بحمرة، بشيء من الحمرة. أدعج العينين، أدعج العينين يعني كثيف شعر الأهداب كأنه مكحول عليه الصلاة والسلام. سبط الشعر أي ناعم الشعر، يعني ليس جعدا قططا. كث اللحية، كان النبي عليه الصلاة والسلام كث اللحية أي كثيف شعر اللحية، بحيث كان عليه الصلاة والسلام ترى لحيته من خلفه من كث لحيته، وكان يعرف أنه كان يقرأ في الصلاة باضطراب لحيته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضخامة لحيته، وكانت تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. ذا وفرة، الوفرة ما بلغ شحمة الأذن من الشعر، يعني كان عليه الصلاة والسلام شعره يعني يصل إلى شحمة أذنيه. دقيق المسربة، المسربة هو الشعر الممتد من الثديين إلى السرة في الرجال، يكون هناك شعر يعني من في البطن من وسط يعني الصدر إلى السرة، هذا يسمى شعر المسربة. كان عليه الصلاة والسلام في صدره لا يوجد شعر كثير في صدره، ولكن يوجد مسربة يعني مثل خط من الشعر ممتد من وسط صدره عليه الصلاة والسلام إلى سرته، دقيق يعني خط دقيق وليس عريضا. كأن عنقه إبريق فضة، يعني من صفائه وبياضه عليه الصلاة والسلام. يقول: من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب. من اللبة، اللبة هو مثل ما قلنا موضع فوق الصدر، هنا هو الموضع الذي بين الترقوتين، تجد إذا لمست الترقوة، الترقوتين والعظمان الناتئان هنا بينهما فراغ يسمى اللبة. كان أيضا في شعر هنا متصل بالمسربة يجري كالقضيب. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، يعني غير هذا الخط في وسطه عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين والقدمين، شثن أي عريض في قدميه وفي كفيه، يعني عرض فيه شيء من يعني الطول أو الضخامة القليلة. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، الآن إذا نزل الرجل من مكان مائل من فوق إلى تحت يمشي كأنه يعني يلصق رجله بالأرض كلها بشكل كامل، وهذه المشية مشية رجولية تدل على حزم وصلابة، فمشيته عليه الصلاة والسلام العادية كأنه رجل ماشي من مكان مرتفع إلى مكان منخفض من سرعة مشيه ومن شدة مشيه عليه الصلاة والسلام. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينطلع من صخر، يعني كأنه يرفع رجله بصعوبة وينزلها بصعوبة ولكن بشكل سريع. إذا التفت التفت جميعا. كان إذا مشى عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت كثيرا، وإذا التفت ما يلتفت برأسه، إذا رجل ناداه من الخلف أو يريد أن يرى شيئا من الخلف، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يلتفت بكل جسده ولا يلتفت برأسه فقط، كأن عرقه اللؤلؤ إذا تعرق عليه الصلاة والسلام تنزل قطرات عرقه كاللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن لعرقه رائحة جميلة كأنها رائحة المسك الأذفر، أي أطيب أنواع المسك، ليس بالطويل ولا بالقصير. لم يكن عليه الصلاة والسلام طويلا جدا ولم يكن قصيرا جدا، بل كان كما جاء في وصفه في روايات أخرى كان ربعة من الرجال مربوع، يعني ليس طويلا جدا وليس قصيرا جدا عليه الصلاة والسلام. ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات وله شواهد كثيرة في بعض الأحاديث. وفي لفظ آخر بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبوة هي عبارة عن قطعة من اللحم بين كتفيه من الخلف في ظهره، قطعة من اللحم يعني بقدر بيضة الحمامة بارزة هكذا، وعليها شعرات، وهذه العلامة مذكورة في كتب بني إسرائيل، وكان أحبار اليهود يعرفونها، أن النبي الذي سيبعث في آخر الزمان بين كتفيه خاتم النبوة، أي علامة النبوة، وهي كما قلنا قطعة من اللحم زائدة بين كتفيه بقدر بيضة الحمامة وفيها شعر مجتمع، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، يعني آخرهم، أجود الناس كفا كريم، وأوسع الناس صدرا يعني حليم، وأصدق الناس لهجة لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وأوفى الناس ذمة لا يغدر ولا يخون، وألينهم عريكة يعني لين وليس بالشديد وليس بالصعب، لين العريكة أي لين الخلق والسجية، وأكرمهم عشرة وفي لا ينسى العشرة وينسى المعروف، من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة يعني لأول مرة أو رآه بدون قصد يشعر تجاهه بالمهابة، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته أي واصفه لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه الترمذي في سننه والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهما. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وهذا يؤكد ما سبق أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، أي كان عريضا من جهة منكبيه ولم يكن يعني صغير المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وهذا الذي قلناه قبل قليل يسمى الوفرة في شعره، رأيته في حلة حمراء، هذا البراء رضي الله عنه يقول رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وهنا الحلة الحمراء ليس المقصود بالأحمر هنا الأحمر القاني، أي الأحمر الذي نحن نسميه الآن أحمر، بل هذا قد ورد النهي والكراهة فيه من في السنة، أن كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الرجل الثوب الأحمر. طيب كيف نجمع ما بين هذا الحديث وما بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر للرجال؟ هناك عدة يعني أوجه للجمع. الوجه الأول أن المقصود بالأحمر هنا ليس الأحمر القاني، وإنما هو الأحمر الذي يقارب ما نسميه الآن في اللون البني. العرب قديما كانوا يطلقون على كل هذا أحمر، جميع درجات اللون البني، ما كان عندهم شيء اسمه بني أصلا، وحتى الأحمر القاني الذي مثل هذا، كل هذا عندهم يسمونه أحمر، ويسمون الجمل الأحمر، رغم أن ما في جمل أحمر باللون المعروف الآن، لكن الأحمر الذي في هذا الزمن اللون اللي هو الأشعل هذا أو الأقرب للبني، العرب قديما كانوا يسمونه أحمر أو يسمونه أورق. فهذا الوجه الأول، أنه إيش ليس المقصود به الأحمر القاني المنهي عنه، وإنما الأحمر المقارب للون البني ونحوه. الوجه الثاني أن النهي وارد على الأحمر الخالص الذي لم يخالطه لون، أما إذا خالطه لون أو تخطيط من لون آخر فيزول تزول الكراهة. يقول: وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم. أم معبد هذه امرأة من خزاعة مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، ورأت النبي عليه الصلاة والسلام فوصفته بعد ذلك وصفا دقيقا جدا، نقرأه الآن يدل على دقة نظرها. تقول: لما سألها زوجها، لما لأنهم أتوا إليها وكان زوجها غائبا، فقال زوجها: رأيت من جاءك؟ فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، وضيء أبيض، أبلج الوجه، يعني وجهه مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة. سنأتي الآن إلى تفسيرها في كلام المصنف. وسيما قسيما، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمنا أو خرزات نظم تحدرت، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. ثلاثة هم أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، ومن الثالث؟ هو عبد الله بن أريقط الدليل الذي كان يدلهم في الطريق. له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. وهذا رواه البغوي في شرح السنة، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد، وقال الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية إن قصة معبد مشهورة مروية من طريق أو من طرق يشد بعضها بعضا، وسنأتي إن شاء الله الآن إلى تفسيرها. يقول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل المائل ولا بالقصير المتردد. طويل البائن يعني شديد الطول، والقصير المتردد أي شديد القصر، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق يعني الأبرص، ولا بالآدم، آدم يعني الأسمر، ليس بجعد ولا قطط يعني شعره، ولا سبط يعني ليس شديد النعومة جدا، ولا شديد الخشونة، كان أقرب إلى النعومة، رجل الشعر. رواه البخاري ومسلم. وقال هند ابن أبي هالة، وهند هو ابن أبي هالة التميمي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن خديجة، ابن خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ربيبه يعني ابن لخديجة قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أو ليلة القدر. إيش عندكم؟ بدر ولا القدر؟ ها؟ البدر. ببعض النسخ القدر، والبدر أحسن. أطول من المربوع وأقصر من المشذب، يعني أطول من اللي يسمونه مربوع وأقصر من المشذب اللي هو شديد الطول. عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية، أدعج العينين سهل الخدين، ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا متماسكا، ليس شديد الضعف، سواء البطن والصدر، مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني ما في شعر في ثدييه وبطنه، أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، وإذا زال قلعا ويخطو تكفؤا، إذا زال قلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. هذا مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. جل نظره الملاحظة، يعني لا يحد النظر للإنسان، جل نظره الملاحظة، يعني يلحظ الإنسان بشكل سريع فقط. يسوق أصحابه، يعني لا يتقدمهم إذا مشوا، يسوقهم يعني يكون خلفهم أو في وسطهم. ويبدأ من لقيه بالسلام، وهذا رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم وغيره. هذا ما جاء في الروايات في وصفه صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى شرح هذا. يقول رحمه الله: فصل تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. عندكم هذا فصل؟ ها؟ مو موجود؟ موجود في الطبعة، في بعض الطبعات. على كل حال، فالوضاء نقول وضيء هو الحسن والجمال، والأبلج الجبين جاء في صفاته أنه أبلج الجبين، أي المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن له أم معبد، والثجلة وصفته أنه عليه الصلاة والسلام فيه ثجلة بالثاء المثلثة والجيم، عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول وضعف التركيب، يعني ليس ضعيفا جدا، كان ممتلئا وليس بدينا وإنما ممتلئ. والإزراء هو الاحتقار للشيء والتهاون به، يعني لا يزري، يعني لا إذا رأاه الإنسان ما يحتقره. والصعلة صغر الرأس، لأن أم معبد قالت في حديثها: حسن الخلق لم تعبه ثجلة، ليس بدينا جدا وليس ضعيفا جدا، ولم تزر به صعلة. والصعلة أي صغر الرأس، يعني ليس رأسه صغيرا، ويروى صقل بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: وسيما قسيما. الوسيم هو المشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له علامة، فالوسيم هو شديد الحسن المشهور بذلك. القسيم هو الحسن قسمة الوجه، يعني ملامح الوجه مقسمة بشكل جميل. أحيانا يكون الإنسان إذا رأيت عينه فقط عينه جميلة مثلا، أو فمه جميل أو أنفه جميل لوحده، ولكن مجموع يعني الوجه قد لا يكون جميلا. والعكس أحيانا في بعض الناس في وجهه من حيث المجمل فيه جمال، يعني احنا نسميه مملوح، لكن لو تنظر إلى عينه لوحدها ما فيها جمال، أو لفمه لوحده قد ما يكون فيه جمال، أو وهكذا، لكن المجموع صاير جميل. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأمرين، وسيما قسيما، يعني باعتبار وجهه منفردا، العين منفردة وكذا منفرد جميل، وكذلك باعتباره مجتمعا. الدعج شدة سواد العين كما قلنا، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض اللي هم الأهداب، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره. والغطف للغين والعين الطول، وهو بالمعجمة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة منثنية، وفي رواية وطف وهو الطول أيضا. والصحل، لما قالت في صوته صحل، الصحل هو شبه البحة، شيء من البحة، وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصهل بشدة وقوة. والسطع طول العنق عليه الصلاة والسلام. وقالت في لحيته كثاثة، يعني كان عليه الصلاة والسلام كما ورد في لحيته كثاثة، شرحناها قبل قليل، أي يعني ضخمة، كان عليه الصلاة والسلام كما قلنا في لحيته ضخامة تملأ ما بين صدره، وكان إذا رآه الرائي من خلفه يرى لحيته. كثرة في التفاف واجتماع. والأزج، أزج الحاجبين، المتقوس الحاجبين، الحاجب ليس مستقيم بل متقوس بشكل جميل. وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العين. والأقرن المتصل أحد الجانبين بالآخر. وسما أي على برأسه، وسما عفوا، وسما أي على برأسه، وفي رواية سما به أي بكلامه على من حوله من جلسائه. والفصل كلامه كان فصلا، فسرته بقولها لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم، ولا بكثير يمل، والهذر الكلام الكثير، يعني كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم كثيرا، كان يتكلم كلاما فصلا، لو أراد العاد أن يعده لاستطاع، ما كان يكثر من الكلام في داعي وفي غير داعي. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود أي المخدوم، والمحشود أي الذي يجتمع الناس حوله. وأنظرهما يعني أحسنهما. والعابس الكالح الوجه، لم يكن عابسا عليه الصلاة والسلام. والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، ولم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك. وفخما مفخما أي عظيما معظما. والمشذب أي الطويل. والعقيقة الشعر. والعرنين الأنف. والأقنى أي فيه طول، ودقة أرنبته، وحدب في وسطه. كان أقنى العرنين، يعني كان عليه الصلاة والسلام أنفه ليس ضخما، وإنما كان دقيقا طويلا جميلا. والشمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. وضليع الفم أي واسعه. والشنب في الأسنان هو تحدد أطرافها. والمشربة الشعر المستدق ما بين اللب إلى السرة، وشرحناه. والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن. والمتناسك المستمسك اللحم غير مسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر، يريد أن بطنه غير مستفيض، يعني ليس بطنه بارزا عن صدره، بل بطنه مساو لصدره. وصدره فهو أي غير مستفيض فهو مساوي لصدره، وصدره عريض فهو مساوي لبطنه. وأنور المتجرد، يعني شديد بياض ما جرد عن الثوب، يعني كان إذا تجرد من ثيابه أنور البدن من بياضه عليه الصلاة والسلام. رحب الراحة واسع الكف والشثن الغليظ. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع من الأرض من باطن القدم. الآن القدم إذا وطأت الأرض لا تطأ بكلها، وإنما في هناك جزء من القدم مرتفع، هذا يسمى الأخمص. فالأخمص ما ارتفع من الأرض من باطن القدم أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد روي بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال، ما كان عليه الصلاة والسلام مختالا يمشي بخيلاء وبفخر، بل كان يعني يمشي عليه الصلاة والسلام مشية المتواضعين. والسبب الانحدار، كأنما ينحط من صبب. هذا مجمل ما جاء في صفاته عليه الصلاة والسلام الخلقية، وكما قلنا معرفة ذلك يزيد في محبته صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعطينا فائدة أن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إذا وجد هذه الصفات يعلم أنه فعلا قد رآه، وإلا يعلم أنه ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم برؤيته سبحانه وبرؤية نبيه صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.